السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. البخاري أو صحيح البخاري كتاب معروف مشهور، والسنة عندهم صحيح البخاري وصحيح مسلم، يسمونهم الصحيحان، وعندهم أربعة وياهم يصيرون الكتب الستة. بعض الشيعة يقولون الصحاح الستة، يقولون لا، أنتم ما تعرفون، تقولون الصحاح الستة هي الكتب الستة، الصحيحان والكتب الستة، يعني ينضاف له الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود، هذول الأربعة إذا ضفتهم لي مسلم والبخاري يصيرون الكتب الستة، والباقين يجون مرتبة بعدهم. طيب، ويعتبرون أن البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله. أنا كتبت عنوان قال أحد الظرفاء: القرآن أصح كتاب بعد كتاب البخاري. هم عندهم البخاري أصح، والدليل على ذلك أن ينقض القرآن البخاري ويقبلونه. القرآن يقول: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فإذا قال الظالمون، والله يردهم. البخاري يقول لا، النبي انسحار وظل 6 شهور يقول أنه فعلت الشيء ولم يفعله، ويقول لزوجته، يقول أنا نمت يمش وهو ما نام يمها، وفقد عقله وسقط شعره، ويقبلها. البخاري يقول صحيح. عمي تنقض القرآن، يقول صحيح، عائشة قالت، خلص. إذن عائشة مقدم على القرآن، البخاري مقدم على القرآن. عمي شلون؟ متى سحر رسول الله؟ يمتى؟ تقول بعد الحديبية. طيب بعد الحديبية 10 أيام ظل في مكة وراح الخيبر، وكل تاريخ مبين، ما حد شاف انسحر إلا أنتي، ومن وقع شعره، وقع شعره وصار أقرع، ولا أحد ولا راوي، لا من المشركين ولا من المسلمين، بس هي شافته ويقبلون منها. والبخاري يقول صحيح، رجاله رجال الصحيح، فاقبلوه. إذا روى البخاري شيئا حتى لو كان ناقض القرآن، خلص هو الصح. والقرآن روح دبره، فسره أنت، أوله. يعني القرآن خضع إلى البخاري، القرآن أوله لينسجم مع البخاري، فالبخاري هو الأول. إذن يصح أن نقول أنه هؤلاء المغالون في البخاري، الجمهور اللي نقولهم أهل السنة والجماعة الله يغفر لهم، يرون أن البخاري مقدم على كتاب الله عز وجل، ينسخ القرآن نعم حديث واحد. إذا صحابي قال أنه هذه الآية نسخت، خلاص عندنا بالقرآن الكريم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وعندنا بالقرآن الكريم وورث سليمان وداود. أبو بكر قال النبي قال ما نورث، من رواها معه وحده يدرس هؤلاء مع الأسف، مثل الغزالي، مثل الفخر الرازي بكتبهم الأصولية، يقولون هل يخصص الكتاب أو ينسخ بحديث الواحد، الشخص الواحد، حديث مفرد ما رواه إلا، يقول يصح يجوز. إذن يصير البخاري مقدم عندهم على القرآن مع الأسف. وكان يعاني من هذا الأمر كثير من علمائهم، الشيخ محمد أبو زهرة يشكو، كان يناقش أزهريين في البخاري. مرة يقول قال البخاري وقرأ آية، قال لشيخنا هذه آية من القرآن، قال لنا أعرف أنها آية، بس إذا قلت لك قال الله يمكن ما تقبل، إذا قلت لك قال البخاري تقبلها. إلى هالحد. بعد من الغلو في البخاري، في صحيح البخاري أنواع الغلو. يقولون إذا صار مشكلة عليكم اقرأوا البخاري، وكتبوا في لما اجت فرنسا غزت مصر، صاروا قال الخديوي وحاكم مصر يعطي فلوس للطلاب اقرأوا البخاري لدفع الفرنسيين، لدفع الأعداء، بس تقرأوا. حدثنا فلان عن فلان عن فلان لدفع الأعداء، تقرؤون البخاري. بعد خصصوا أموالا لقراءة البخاري، وليس فقط في مصر، وين ما كان، في الشام، في المغرب، في بلاد المسلمين كلها، أن البخاري قراءة البخاري مو قراءة القرآن. إذا غزاكم عدو فاقرأوا البخاري، إذا صار وباء مرض كوليرا ردوها بالبخاري. إلى الآن ختم البخاري، ختم القرآن ليس عندهم، عندهم ختم البخاري. هذا كله سببه التعصب، وإلا كتاب البخاري ما له هذه القداسة، وحتى البخاري نفسه. أما البخاري فمحكوم بالكفر عندهم، رادوا يقتلونه. وأما كتاب البخاري الآن رح نشوف كتاب البخاري مجموع أحاديث، إذا حذفنا المكررات منه 2900 حديث وكسور، مجموع أحاديث البخاري ومسلم، وحط معاه الكتب الأربعة، يصيرون مثلا 9000-10000. عندنا الكافي وحده فيه 16000 حديث. فإذا كتاب الكافي عندنا بعدد أحاديثه أضعاف هذا، واحد. هذا من حيث العدد. هذا البخاري، من مشكلات البخاري أول مشكلة أنه بأماكن بياض باب وما به أحاديث، ويقولون أصل النسخة، النسخة من اللي أعطاها للناس، يسمون الفربري تلميذ البخاري. الفربري كان شبيب 23 سنة يمكن عمره، طلع لهم نسخة البخاري، يقول هذا المستملي من أئمتهم، يقول نسخوا 4 عن نسخة الفربري، كل واحد نسخته شكل. ليش؟ يقول هذه مسودة فيها بياضات هواية، ومعها رقاع وطرر. رقاع يعني أوراق مكتوب بها. يقول هذا وين مكانها؟ هذا النسخ يقول مكانها هنا، ذاك يقول لا مكانها هنا، فينسخها هنا وهذا ينسخها هنا. الطرة أكثر من الرقعة، طرة أطول، يقول هذا شعرة إلى طرة، شعر الطويل يسمى طرة. فإذا الطرة ورقة طويلة، الرقعة لا مو شرط طويلة، يعني كتاب وفيه بياضات ونواقص، وبيه هاي كومة أوراق وطرر طوامير، يلا عبي أنت. فإذا من يصير مؤلف الكتاب؟ النساخين، النساخين اللي كملوا. طيب إلى الآن في كتاب البخاري يقول حدثنا فلان عن محمد ابن إسماعيل البخاري، هو البخاري يقول حدثني فلان عني أنا، يعني يروي عن نفسه بواسطة، هذا موجود في البخاري. بعد البخاري فيه 2000-3000 عنوان أحاديث ما تنطبق على العناوين. عندنا واحد اسمه الباجي، الإمام الباجي، هذا الباجي التونسي من أولاده، ذول بيت الباجي أصلهم الإمام الباجي اللي شارح كتاب موطأ مالك ومن الأندلس وأصله بلغاري. فالإمام الباجي يقول من ترجمونه يقولون هذا لا يقل عن الدارقطني من الأئمة الكبار. شو يقول؟ يقول عناوين البخاري مسودة وما لازم تعاملوها أنه عناوين متسقة وفيها علم، لا، بها خطأ. طيب يجي الآخر يقول لا، البخاري هو يقول ألفت كتابي في الحرم مكة وما كنت أضع حديثا حتى أغتسل وأصلي ركعتين. بعد نفس ابن حجر، مو هذا إمامك البخاري، نفس ابن حجر يقول والصحيح أنه ألفه في بخارى. إيه يعني يكذب؟ يقولون يكذب الله يرحمه. زين، يقول التدليس، التدليس في الأحاديث أشد من الزنا. تدليس يعني تعمي شيء، تخبي شيء، لأنه غش. والتدليس من الإمام الراوي أشد. يقول البخاري في كتاب المدلسين لابن حجر وغيره، من أول المدلسين البخاري. ليش؟ مثلا كان اللي طرد مني شابور الإمام محمد ابن يحيى الهذلي، هذلي مولاهم يعني، هو مو هذلي. طيب هذا طرد وكتب إلى حاكم نيشابور امتحنه إذا قال بخلق القرآن وقتله، وهرب من نيشابور. فهو يقول هذا حسد وفسقه لمحمد بن يحيى هذا اللي فسقه. طيب إذا أنت فسقته يروي عنه 42 حديث، إيه؟ كيف تفسقه وتروي عنه بس ما يسميه؟ قول حدثنا محمد، يعني محمد بن يحيى الهذلي، يدلس باسمه. فيقول يدلس باسمه. طيب التدليس، شي جاوبون عن التدليس؟ يقول انه ذولي الائمه الكبار مثل البخاري ومثل مسلم لا يضرهم التدليس، لان كتبهم قبلت وقد جازوا القنطرة، ردوا. بالفارسي أصل المثال أنه خرش از بول جزاشت، عبر حماره القنطرة. هم يقول جازوا القنطرة، أنا مخليت في كتابي إذا عبرت القنطرة فدلس. يقول هذا ما يضرهم التدليس، البخاري ومسلم أئمة كبار ما يضرهم التدليس، والحمد لله قبل كتابهم في شرق الأرض وغربها. إذا يعترفون بأنه مدلس، يعترفون بأنه هذه العناوين اللي عنده حوالي 2000 عنوان 3000 عنوان ما تنطبق على أحاديثها. يقولون لا لا لا، انت ما تفهم، هذه فيها علوم. يسمونه واحد مؤلف كتاب تراجم البخاري. تراجم شنو يعني؟ عناوين، حاط عنوان ما ينطبق عليه، عنوان النصيحة لأئمة المسلمين، ولا حديث نصيحة لأئمة المسلمين، حاطت أول عنوان بالبخاري باب بدء الوحي. طيب بدء الوحي، قال النبي لعمر إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فمن هاجر كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى تجارة يكسبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. شنو ربط بدء الوحي هذه؟ هاي الهجرة. ويقول له يا عمر عني ترى، دير بالك. وليش يقولها العمر؟ وين حاططها؟ تحت أي عنوان؟ باب بدء الوحي. وتجيك هاي، ما كنت سجام بين العنوان والمعنوان أبدا. يقولون لا، هناك أسرار عظيمة، علم البخاري وفقهه. يقول ابن حجر يقول عن تراجم البخاري، يقول حدثني فلان العارف من أهل العرفان أنه رأى رسول الله بالمنام، ورآه أنه يقول سلم لي على البخاري. أف أف أف، رأى رسول الله، قال أنت ماذا تقرأ؟ قال أقرأ الموطأ مالك. قال له لماذا لا تقرأ كتابي يا رسول الله؟ يا كتابك صحيح البخاري كتابي. قال له تجيزني أن أقرأ؟ قال نعم أنت مجاز. فصار إجازة بالرواية من رب العالمين. وما أكثر المنامات، أم البخاري تشوف منامات، هو يشوف منامات، تلاميذه يشوفوا منامات، أنواع الناس يشوف بالمنامات، ويغالون في البخاري حتى طلع الله أجاز روايته وأمر بروايته. طيب عمي ما يهم، وين العلم اللي في عناوينه؟ طلعت أنا في الإيمان والكفر 30 عنوان متداخلة مترابطة، وبعضها ما في تحتها أحاديث، وبعضها يقول هكذا كان بياض، من الأصل هو بياض. إذا نسخة البخاري معلولة، لا عناوينها تنطبق على معنونات، معنوناتها على عناوين، وفيها طرر وفيها رقاع، وبعدين فيها تدليس. وكم من الذين ضعفهم البخاري وروى عنهم، أبو حاتم الإمام أبو حاتم الرازي، الإمام أبو زرعة، ذول اثنينهم رفضوا البخاري وكتبوا أخطاء البخاري في رجاله، وكتابه موجود أبو حاتم الرازي أخطاء البخاري في رجاله. منين متعلم علم الرجال البخاري؟ هذا الباجي يقول أحسن من كتب بعلم الرجال أبو علي المديني أستاذ البخاري، وكان عنده كتاب من 100 جزء وكان يدرس منه. يقول إجا البخاري إلى ابنه قال له ما تعيرني الكتاب؟ قال له لا ما عيرك إياه. وين الأبو؟ قال له راح إلى أرضه يشوف أرضه. قال له أعطيك 100 دينار وعيرني الكتاب 3 أيام. يقول راح أتكلم مع أمه، 100 دينار مبلغ، قبله وأخذ عليه المواثيق يرجعه. يقول أخذه البخاري وأعطاه 100 جزء كل جزء إلى نساخ ينسخ ويقابله بدينار ينسخه، نسخه كله وجاب له إياه. يقول مدة ما إجا درس أبو علي المديني، وراح إلى بخارى وألف كتابه، ألف كتابه هذا اللي يقول فلان عن فلان عن فلان على رجال المديني. يقول رجع المديني قال فلان عن فلان، جاوب البخاري يقول شاف جاوب من كتابه، عرف القصة حقق، اعترف لابنه ومرته، يقول مات من قهرة أبو علي المديني. إذن هذا لا علم بالرجال ولا علم بالعناوين ولا كتابة، بس كان يألف كتابه ويروح الأحمر بن حنبل يعرض عليه يستأنس ويعطيه المكسوم من المتوكل، 8 مرات ما أخذ فلوس من المتوكل حتى يألف هذا كتابه. إذن هذا كيف يمكنك أن تثق به؟ والله واثقين به. شلون صار؟ يقول لعمي واحد يجوز يتزوج عمته؟ قال له يجوز. قال له ما يجوز؟ قال له ما يصير. قال له شو صار فلان تزوج عمته هكذا صار. البخاري صار صحيح. عمي لا أحاديث لا متونة لا عناوين أبدا، ومع ذلك البخاري معظم. وأين هذا من الكافي العظيم المرتب الدقيق الرائع؟ لما تقارن البخاري بالكافي تقول حريمة، هذا كتاب مثل الناس مرتب ودقيق، هذا كتاب ليخة. نعم بخاري، البخاري في البخار. والحمد لله رب العالمين.